أنا فهي أرادت شيئا وهي صادقة فيه، وهو فهم شيئا آخر خلاف ما قصدته وخلاف ما أرادته، لكنها عملت تورية وأتت بشيء هو مطابق للواقع من ناحية فهمها وغير مطابق للواقع من ناحية فهم أبي طلحة، لأن أبي طلحة يعني فهم من هذا أنه قد استراح من التعب ومن المرض وأن نفسه هدأت ليس عنده قلق، وهي أرادت أنه هدأت نفسه بالموت لأنه وأنه ترجو أن يكون قد استراح يعني في حياته الآخرة وحياته التي انتقل إليها. هذا من قبيل التورية. قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نسلم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفرني قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذه ترجمة يا قول الإمام يا أصحابه اذهبوا بنا نصلح، أورد تحتها حديث سهل بن سعد في قصة الخلاف الذي وقع بين أهل قباء بين بني عمرو بن عوف، فوقع بينهم من خصام النزاع حتى تراموا بالحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. فإذا الإمام يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ويذهب لأصحابه معه ويخبرهم بالمهمة التي يريدون الذهاب من أجلها وهي الإصلاح بين الناس، فيه أهمية الإصلاح بين الناس وأيضا شأنه وأن الإمام الأعظم يتولاه بنفسه، فإن كان يمكنه أن يرسل من ينوب عنه ومن يقوم مقامه، إلا أن كونه يتولاه بنفسه هذا يدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته، يكون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وأخبرهم بالمهمة التي ذهبوا من أجلها والقصد الذي قصدوه، وأن تحركهم إنما كان من أجل الإصلاح، وأن ذهابهم إنما كان من أجل الإصلاح بين الناس. قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه دبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا. باب قول الله عز وجل أن نصلح بينهما صلحا وصلح خير. مقصود البخاري من هذه الترجمة ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، قد سبق أن مر في أول كتاب الصلح أن البخاري رحمه الله يقصد من الصلح أعم مما هو موجود في اصطلاح الفقهاء، لأن الصلح في اصطلاح الفقهاء ما يتعلق بالصلح في الأموال والصلح في الأمور المشتركة في الشوارع، أما صلح بين الزوجين فهذا لا يأتي بكتاب الصلح عند الفقهاء، وإنما يأتي بكتاب النكاح وكتاب الطلاق ولا يأتي هنا. ولكن ابن القيم رحمه الله مقصود من الصلح ما هو أعم من هذا الذي هو اصطلح عليه الفقهاء، ويشمل هذا اللي اصطلح عليه الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنه هذا، ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب والإصلاح في الاقتتال بين الناس والإصلاح بين الناس في الخصومات والشجار والنزاع، كل هذا يدخل تحت عموم الصلح. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة في قوله كتاب الصلح. قد أورد البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن هذه الآية مما يدخل تحت معناها أن الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها شيئا لا يعجبه فيريد أن يفارقها، فتأتي وتطلب منه أن تبقى في عصمته ويقسم لها ما شاء، ينتهي الأمر إليه، الحق الواجب لها عليه من القسم تتنازل عنه، تتنازل عنه وتقول له يقسم لها ما شاء، أو تقول له إنها تهب ليلتها له يضعها حيث شاء، أو تعطيها لفلانة من نسائه إذا كانت تعلم منه محبة لها، كما حصل من خودة في زمن رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها وليلتها ليلتها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى في عصمته فلا يطلقها، فهذا من الصلح لأنها تنازلت عن حقها أو عن بعض حقها لتبقى في عصمته في عصمته. فإذا رأى الزوج من بعض زوجاته ما تجعله لا يرغب في الإبقاء عليها إما لكبر أو لغير ذلك، وأرادت هي أن لا يطلقها بل تبقى في عصمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من انفاقه وتستفيد من البقاء تحت عصمته، وإن لم يقسم لها فهي إما أن تفوض الأمر إليه بأن يقسم لها ما شاء، أو تتنازل وتعطيه نصيبها ليضعه حيث شاء، أو تهبه بمن ترى محبة له محبة منه له من نسائه الأخريات. قال: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي سلمة قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيبا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجل، ففديتني منه بمئة من الغنم ووليدا. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. هذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهو باطل لا يجوز إقراره، وإنما يجب رده. الصلح هو تراضي الطرفين فيما بينهم على شيء لكن هذا التراضي إذا كان جائرا إذا كان باطلا وعلى أمر لا يسوغ ولا يجوز فإن ذلك الصلح لا يصح ويجب إلغاؤه ويجب رده وعدم اعتباره. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجلين الذين جاء يخصمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث جاء أعرابي ومعه خصمه قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال خصمه صدقة، فأبدى الأعرابي ما عنده فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عليه، أجيرا يعمل عنده، فزنى بامرأة. هذا يدلنا على خطورة وجود العاملين في البيوت خدم السائقين الذين يكونون في البيوت يختلطون بالنساء ويحصل احتكاك مع النساء، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهم، كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عسيفا على هذا، يعني على هذا الرجل، يعني كان أجيرا عنده يدخل في بيته ويخرج، فزنى بالرأي، حصل التقارب والاتصال والتلاقي والكلام والنظر، والشيطان إذا يكون حاضرا فيوقع بينهم ويطيعهم في أمر محرم، الاختلاط والاتصال بين الأجانب والنساء، وجودهم في البيوت، هذا من أسباب وقوع أمر الحرام، كما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاصم مع الذي زنى بامرأته، يعني وكان عسيفا عنده يشتغل عنده، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، وأخبر بأن ابني عليه الرجل، فافتديت منه، اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن يدفع له 100 من الغنم وليدة جارية، ويترك ولده يعني حتى لا يرجع، فأخذ هذا الزوج الغنم 100 والوليدة، ثم بعد ذلك هذا الوالد العسيف سأل أهل العلم، أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، لأنه بكر ليس ثيبا وهي ثيب، والبكر حده الجلد 100 جلدة والرجم والتغريب تغريب سنة، والثيب حده الرجم. أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فلما أبداله ما أبداله وأخبره بالقصة من أولها إلى آخرها، وأنه أولا بلغه بأن ابنه يستحق من عليه الرجل، فافتداه منه، فافتداه بهذا المبلغ، إذن هذا خلق صالح معه على جور وعلى باطل. هذا البخاري ترجم فقال باب يصطلح على كل حجور فالصلح مردود. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لا اقضين بينكما بكتاب الله، لان في الاول قال وهو الاعرابي والد العسيف اقضي بيننا بكتاب الله، وقال خصمه صدقه اقضي بيننا بكتاب الله، وقال عليه الصلاه والسلام في جوابي عليه والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليه، باطل، هذا على صلح باطل، صلح جائز رد عليه، لأن الصلح مردود. وهذا مقصود البخاري من ربيع الحديث، أنه إذا اصطلحوا على صلح جور فصلح مردود. هل الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليه، يعني رد بمعنى مردود، رد عليك بمعنى مردود، مردودة عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قوله عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم قال إن على ابن تجد مئة وتغريب عام، وكلنا على المقصود بكتاب الله، يعني ما هو أشمل من الكتاب وأعم من الكتاب، وهو الكتاب والسنة، لأن الحكم الذي حكم به رسول الله عليه السلام منه ما هو موجود في الكتاب العزيز، ومنه ما هو موجود في السنة المطهرة. فإن الجلد مئة موجود في الكتاب، الزانية والزاني فجلد كل أحد منهم مئة جلدة. وأما التغريب فليس في الكتاب، وإنما هو في السنة، وقد قال لأقضين بينكما بكتاب الله. وكذلك ما جاء في الحديث، حديث مسعود رضي الله عنه انه قال للتنامصة والمتنمصة ما لي ما لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، يعني من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. كانت امرأة قالت انني قرأت المصحف من اوله الى اخره وما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة، فقال ان كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني معناه أن ما جاء في السنة فهو في كتاب الله عز وجل، لأن في كتاب الله عز وجل أمره بالأخذ بالسنة والالتزام بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لأخذ يا أهل الناس بينكما في كتاب الله، وبين أن على ابنه الجلد جلد منه والتغريب، والجلد منصوص عليه في القرآن العزيز، وأما التغريب فليس منصوصا عليه في الكتاب العزيز، ولكنه موجود في السنة المطهرة. والكتاب العزيز فيه الأمر بما في السنة وبما جاء في السنة، قل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شيئا من أمرهم، والله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ثم قال عليه الصلاه والسلام واغدوا يا انيس رجل من اصحابه الى امراه هذا ارجمها، فذهب اليها فرجمها. بعض الروايات الحديث واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. دلنا هذا الحديث سيأتي في الحدود ومحله الحدود، ولكنه أورده هنا من أجل رد الصلح الجائر الذي على جوه، لأن هذا صلح على إسقاط حد، صلح على إسقاط حد من حدود الله عز وجل، لأنه فهم أن على ابنه الرجم فافتداه بهذا المقدار من الغنم والوليدة، له بمئة شاة مئة من الغنم وبوليدة. ثم بعد ذلك سأل وإذا ابنه لا يستحق الرجم، إنما يستحق الجلد والتغريب، وأن الرجم إنما هو على السيد، وأن امرأته هي التي تستحق أن ترجم. فحسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الحكم في حق الزاني البكر، وأنه إنما يجلد ويغرب، وفي الزانية الطيب ومثلها الزاني الطيب، وأن الحكم فيه أن يرجم. يقول واخذين امرأتي هذا في الجمعة، في الحديث هذا يقول اخذين امرأتي هذا في الجمعة، هذا كما فسره الحديث الآخر أو الرواية الأخرى، فإن اعترفت فرجمها ورضي أغنيس امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث قال ذلك وقوله قالوا إذا صلحوا على صلح جونه فالصلح مردود. أورد هذا الحديث وقوله على السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو دال بعمومه على أن كل ما أحدث في دين الله عز وجل ما يخالف شرعه فإنه مردود ولاغي. فإذا الصلح إذا وقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعموم هذا الحديث يشمله، لأنه يشمل الصلح ويشمل غيره، يشمل الصلح ويشمل غيره. هذا الحديث هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الشريعة، وأن كل ما حدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل فإنه مردود على صاحبه. فجاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وأعم، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إنه يشمل ما إذا كان هذا العمل المنكر أو العمل المردود إذا كان هو السابق إليه وهو المحدث له، أو أنه مسبوق إليه ولكنه عمل، لأن من عمل عملا سواء كان محدثا له قال له عمل، أو مسبوق إلى أحداثه ولكنه تبع غيره وقلد غيره في الأمر الباطل، قوله من عمل عمل ليس عليه أمره رد يشمل ما إذا كان محدثا له أو مسبوقا إلى الأحداث فيه ولكنه تبع غيره. أحداث من أحدث في أمرنا أن هذا يكون في من بدأ شيء وسبق إلى الأمر المنكر إلى الأمر الباطل. قال باب كيف يكتب. هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحو، فقال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امحو رسول الله. قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة سلاح إلا بالحراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة: يا عمي يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونة ابنة عم احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب في هذا ما صالح عليه، باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان من فلان دون أن يذكر نسبه، وإن لم ينسبه إلى قبيلته ونسبه، وإن لم ينسبه إلى قبيلته ونسبه. سيد البخاري رحمه الله من هذا أنه عند كتابة الصلح وكتابة العقد أنه ينكر الاسم أو تذكر الأسماء بما يتفرح به الشخص وبما يعرف به، وليس بلازم أن ينكر أو تذكر قبيلته وأن ينكر نسبه وجده و أجداده، وإنما المهم أن يعرف الشخص يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه أمور أخرى. أما إذا كانت هذه الأمور التي يكون ينسب إلى بلده أو يكون ينسب إلى قبيلته أو يكون ينكر عن زيادة في النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره ممن يشابهه في الاسم واسم الأب من جد أو ما إلى ذلك، إنها تنكر هذه الأشياء التي يحصل بها التمييز، التي يحصل بها التمييز. لهذا يوجد في المصطلح نوع يسمى المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويحتاج الأمر إلى أن يضاف شيء يميز ويبين من هو الشخص، لأنه إذا ذكر باسمه واسم أبيه فيه أربعة أشخاص مثلا أو ثلاثة أشخاص كل متفقون بهذا الاسم وفي عصر واحد، يعني لو كانوا ليسوا في عصر واحد يهون الأمر، لأن يعني الطبقة تختلف ولا يشتبه هذا بهذا حيث اختلفت الطبقة و لم يكونوا في طبقة واحدة. ولكن إذا كانوا في طبقة واحدة قد اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، فيحتاج إلى أن يميز هذا من هذا، وإلا بقي الأمر موحنا ومشكلا، هل يقصد به فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فإذا يكتب في العقود والوثائق أسماء المتفقين والمتعاقدين، سواء كان ذلك صلحا أو غير صلح، عقد صلحا أو غير عقد صلح، بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عن غيره. إذا كان يكفي أن يذكر اسمه واسم أبيه أو يذكر اسمه ووصفه الذي يتميز به فإنه يكتفى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبرم العقد قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته، لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يضاف إليه. الكفار مانعوا قالوا لا نريد، لا تكتم رسول الله، يعني لو يعلم أنك رسول الله ما قتلناك. هذا الكلام الذي قالوه قالوه جحودا واستكبارا، إلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. هذا قال وجحدوا بها رسائلنا فأنفسهم ظلما وعلوا. فالكفار يعلمون هم يعارضون الرسل مع علمهم بأنهم رسول الله، ولكن تحملهم على ذلك العصبية والهوية والحسد والكبر، هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يعارضوا الرسل وأن يخالفوهم وأن يناولوهم. المقصود بخالد رحمه الله من هذا الحديث هنا أنه سيأتي في أماكن في كتب الزكاة مواضع متعددة، لأنه أورده هنا من أجل قوله محمد رسول الله عقد، فلما قالوا له لا تكتب وإنما قل محمد بن عبد الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب محمد بن عبد الله، امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال ما علي رضي الله عنه الذي يمحوه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذه ومحى. في بعض الحديث الاخر انه كتب، هذا يعارض وهو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا ولا يكتب. وسياتي الكلام على ما يتعلق بالتوفيق بين ما جاء في الحديث وما جاء من انه هو معلوم من نيته عليه الصلاه والسلام سياتي من بعض، ولكن المقصود من هنا من مراد الحديثين هنا ما جاء في اولهما من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه اذا عرف الشخص باسمه ووصفه فانه يكفي. وكذلك في الذي ارادوه الرسول وافق عليه في الاخر وهو محمد بن عبد الله ان ينكر اسمه واسم ابيه فقط دون ان يضاف لفظ القبيله او لفظ او ذكر الجد وابو الجد وما الى ذلك، فيكفي ما يعرف به الشخص عند ابرام الوثائق عند كتابه الوثائق المشتملة على عقود، سواء كانت عقود بيع أو عقود صلح أو عقود أي عقد من العقود. وجاء في آخر الحديث وهو سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من العام القابل على حسب الاتفاق أنه يمكث ثلاثة أيام، فقالوا لعلي انها مضت المدة فمر صاحبك بان اخذ، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، فتبعتهم ابنه عمدة قل يا عمد يا عمد، فاستشم لها قال لعلي خذها كن مع فاطمة، اختصم فيها علي جعفر وزيد، قال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها لخالتها، قال الخالة بنزل في الأم. ثم أتى بكلام يخص كل واحد منها فيه تأنيثه وفيه فيه الأنس له، حيث قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنين وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السلاح والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوب السلاح. قال باب الصلح مع المشركين. أن الصلح يكون مع المشركين كما يكون بين المسلمين. إذا قضت حاجة الصلح بين المسلمين والمشركين على شيء فإن ذلك معتبر. قد أشار البخاري رحمه الله إلى عدة أحاديث قال فيه عن أبي سفيان في حديث هرقل الطويل الذي مر أول الكتاب، وفيه أنهم في هدنة وصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر أبو سفيان هرقل ما يقولون بأنهم في مدة صلح وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودال على حديث ابي سفيان دال على الصلح بين المسلمين والكفار. قال عوف بن مالك عن ابي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنه بينكم وبين بني الاصفر وهم الروم الكفار. وفيه يعني حصول الصلح بين المسلمين والكفار. ثم ذكر أو أشار إلى حديث عن جماعة من الصحابة أسماء وأسماء والمسور، فسهل بن حنيف أيضا في صلح الحديبية. والذي قال كما جاء في الحديث تهم الرأي في الدين وكذلك في أسماء المقصود أنها سبق أن مر قريبا لمجيء أمها هي مشركة وتراغبة تستأذن أم سلمة أن تصلها والمسور المحرمة أيضا كذلك في صلح الحديبية. كذلك حديثه في صلح الحديبية. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه. هذا الحديث في القرآن هذا يتعلق بصحيح الحديبية. البخاري رحمه الله أشار إلى بعض الصحابة الذين جاء عنهم الصلح وصلح الحديبية، هم أبو سفيان ومسور المحرمة وسعيد بن حنيف، كل هؤلاء جاء عنهم حديث الحديبية فاكتفى بالإشارة إليه وأتى بحديث البراء بن عازب بصلح الحديبية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على ثلاثة أشياء: أن من جاء من المشركين ورد إليه، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين فإنه لا يرد، وأن يعتبر من قابل يرجع هذه المرة ولا يدخل، إنما يأتي من السنة القادمة، وأن يأتي ومعه السلاح الذي هو السيف مغمدا، يأتي معه جلبان السلاح وهي السيوف المغمدة، يكون تحت يده لكنها مغمدة وغير مشهورة، فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هو الذي أبرم الصلح نيابة عن المشركين، وابنه أبو جندل أسلم مسلم، وكان مقيدين أو كان كفار مقيدين له لا يريدون أن يذهب إلى المسلمين، فجاء بقيوده يريد أن يذهب إلى المسلمين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الصلح. فكان هذه النقطة الأولى، وهي أن من ذهب من جاء المسلمين رد إليه، ومن جاء من ذهب المسلمين لا يرد، هذه تأثر منها على الصحابة في عمر رضي الله عنه، لأنه أكثر من مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد تأثره لما جاء أبو جندل ويرصف في القيود يريد أن يذهب إلى المسلمين، ولم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم، بل رده إليه. أنا كيف من رد نية في ديننا يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضى وقال إني رسول الله. فكان هذا الذي ظهر المسلمين أنه ضعف وأن فيه دنية على المسلمين صار فيه خير، صار فيه فائدة كبيرة للمسلمين، ذلك أن من أسلم من الكفار وأراد أن يذهب المسلمين ولكن ما حصل له، هم ما أرادوا أن يبقوا مع الكفار، المسلمين ما حصل لهم يذهبوا إليهم وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، فخرجوا من الكفار وصاروا في أماكن يقطعون الطريق على الكفار حتى سئم الكفار من هذا وضجروا وطلبوا إلغاء هذا الشر، وطلبوا إلغاء هذا الشر حتى يسلموا منهم، لأنهم لو ذهبوا وصاروا مع المسلمين في صلح بينهم وبين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، وإنما هم صنف ذلك، المسلمين ما يحصل لهم يذهبون إليهم، والكفار لا يريدون أن يبقى معهم، فخرجوا من الكفار، وبموجب الصلح لا يحصل لهم الوصول للمسلمين، فذهبوا وصاروا في ناحية من النواحي يعترضون القوافل التي تأتي للكفار، حتى سئم الكفار وضجروا، وهم أرادوا أن يترك هذا الشر بما ترتب عليه من مضرة لهم، مع أن المسلمين جماعة من الصحابة بن عمر رضي الله عنه وبن خالد بن قريش كانوا يرون ان هذا الذي حصل ان فيه نقص على المسلمين، لكن العاقبه حميده النتيجه طيبه وما ظهر لهم هذا. ولهذا قال سالم بن حنيف اتهموا الراي في الدين، اتهموا الراي في الدين، لانهم كانوا يرون ان هذا الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني في هوان المسلمين، وما عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصالح العظيمه التي ترتبت عليه للمسلمين. وابو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان ياتي يرصد بقيوده، فالرسول رده وزاد تاثر الصحابه وتالمهم بهذا المنظر الذي حصل، ومع ذلك يرد الى الكفار. ولكن كانت النتيجه ما حصل وما ظهر بعد ذلك من ان الكفار هم ارادوا العمره هذا الفتح، والعمره التي مع حجته اقول مع حجته في حجه الوداع العاشرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. وهذا الحديث سود البخاري هو أتى بقطعة منه وحديث طويل بصد حويصة ومحيصة قتل عبد الله سهل مع عمهما. أورد البخاري رحمه الله أولا وهي قوله وهي يوم الصلح أبو صالح اليهود. قال باب الصلح في الدية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. هنا صلح على الدية، المقصود بالصلح على الدية فيما إذا كان القتل عمدا أو الجناية حصلت عن طريق العمد، فإن الحكم فيها القصاص. ولكن إذا اصطلحوا على أن يأخذوا دية وأن يتحولوا إلى دية ويعفو عن القصاص فإن لهم ذلك إذا اصطلحوا على هذا، وإلا فالأصل هو القصاص، الحكم هو القصاص إذا كان حصل عمدا، لأنه القصاص من الجاني الذي حصل منه الاعتداء. ولكن إذا تنازل أصحاب الحق المجري عليهم وعفوا عن القصاص واصطلحوا على دية وعلى عوض فإن ذلك يصح. وأما بالنسبة للدية المظلومة التي هي على الخطأ فهي ليست من المقصودة، وإنما المقصود الدية التي تكون عوضا أو بدلا عن القصاص، حيث يسمع أولياء الدم وأولياء أصحاب الجناية نجني عليهم عن حقهم الذي هو القصاص ويرضوا بالدية العوض الذي يأخذونه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال وقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو قال وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاتت في دمائها قالت فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليه ويسألك قال فمن لي بهذا قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحا وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث هذه ترجمة ويقول قال رحمه الله باب قول الفصيل إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين قبيلتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين ترجم البخاري رحمه الله بلفظ الحديث ببيان عظم شأن هذا الخبر وكذلك عظم هذه المنقبة لهذا الرجل العظيم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وأورد بعد ذلك الحديث الذي أورد ذلك القصة التي قد حصلت ثم إيراد الحديث بعدها بيان إصداق ما حصل وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قد وقع طبقا لآخر بهذا العمل بهذا الصلح الذي حصل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة من بعده ذهب اتجه إلى الشام ومعه جيوش كثيرة فوصف هنا بأنها أمثال الجبال يعني من ناحية الكثرة من ناحية العدد وأنهم يعني شيء كثير فلما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه بشيئه قال له عمرو بن العاص إني أرى رجالا لا يولون إلا بعد أن يقتلوا أقرانهم معناه أنهم لا يولون إلا وقد غلبوا أقرانهم الذين يقابلونهم ويلاقونهم فقال معاوية رضي الله عنه وكان خير رجلين المقصود بهذا يعني خير رجلين يعني معاوية هو عمر معاوية خيرا من عمر هذا مقصود يعني هذا الحديث ليس مقصود أنه خير من الحسن أفضل منه وخيرا منه، وكلهم خيار رضي الله عنه وارضاه. لكن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه افضل منه، وانما المقارنه بينه وبين عمرو بن العاص، لانه كان يخاطب لما قال قال معاويه يخاطب عمرا وكان خير الرجلين، يعني اللي هم معاويه وعمر، من لي بالنساء ومن لي بالذريه اذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. عندما يحصل اللقاء والتلاقي بين هذه الجموع يحصل قتل الرجال شرطا بصوره الذريه. فارسل رجلين اصحابه اصحاب معاويه الى الحسن ليتكلم معه وليتفاوض معه، فتكلم معه ورضي الصلح وصالح. ثم بعد ذلك جاء ذكر الحديث حديث ربرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر وقد حمل معه الحسن، كان ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة، يعني حمله ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مثله يخطبهم ويلقي عليهم الخطبة مرة، ينظر إليه مرة وينظر إليه مرة، وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وأرضاه في هذه القصة هو مصداق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا من دلائل نبوته ومن الأخبار المستقبلة التي أخبر بها ووقعت تلك لما أخبر به، وهي منقبة أيضا بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي تحقق على يديه هذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حصول الصلح بين المسلمين بين الفئتين العظيمتين المسلمين، الفئة التي مع الحسن والفئة التي مع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. حقق بهذا الصلح هذا الخبر الذي أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يخبر عن أمور مستقبلة فتقع طبقا لما أخبر به، وهذا من جملة ذلك أنه أخبر بهذا الخبر وقد حصل الاتفاق وحصل الصلح وتحقق على يديه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتنازل الحسن لمعاوية صار معاوية خليفة، وقبل ذلك هو أمير بعد أن تنازل له وحصلت البيعة له صار خليفة المسلمين. لهذا يقولون عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه مدة ولايته 40 سنة، منها 20 سنة عمير وعشرون سنة خليفة، فمن عام 41 لعام 60 هو خليفة وأمير المؤمنين، وأما قبل ذلك فأمير المؤمنين وخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا قبل ذلك هو أمير من قبله أنه كان أميرا قبل ذلك مدة إمارته على الشام 20 سنة، لكن بعد ما حصل تنازل من الحسن صار أميرا على المسلمين أميرا المؤمنين وخليفة، كان يقولون مدة ولايته 20 سنة 40 سنة 20 سنة أمير وعشرون سنة خليفة. ثم الحسن سمعه من أبي بكر